لأنني في هواها، لأنني أني في هواها لأنني في هواها أعبد الله يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا وردة على عين ظمآن أريد المي يا وردة على عين ظمآن أريد المي وحياة عينيك الزين يابا وحياة عينيك الزين يابا لا تبخلينا علي تبخلينا علي يا ماردة علي ظمآن أريد المي يا ماردة علي ظمآن أريد المي